النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الرب الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا في آخر درس نتكلم عن المجتهد. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ثم وظيفة المجتهد التي هي خاصة له القياس، أي أن يعتبر ما لم يرد به نص بما ورد فيه نص لشبه بينهما. يعني هذا الذي عنده شروط المجتهد، توفرت فيه شروط المجتهد، هذا العالم الذي صار من أهل الاجتهاد، هذا هو الذي له ما يسمى عند العلماء القياس، لأن هذا القياس شيء من أمور الدين. يعني المجتهد له أن يقيس شيئا لم يرد فيه نص شرعي، يعني لم يرد نص شرعي على حكمه، يقيس هذا على شيء ورد فيه نص شرعي لشبه بينهما، يعني لوجود العلة بين هذا وهذا، العلة الواحدة، السبب الواحد. إذا كان موجودا هذا السبب في هذه المسألة التي ورد فيها النص، إن كان في القرآن أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء ما ورد به نص لكن نفس العلة موجودة، فيحكم العلماء الذين هم من المجتهدين قياسا لهذه المسألة على تلك للشبه الذي بينهما، يعني بوجود العلة السبب الواحد، إن كان من حيث الوجوب، إن كان من حيث التحريم، إن كان من حيث الاستحباب، لوجود هذا السبب يقولون بالقياس عرف أن هذا حكمه كذا بالقياس على كذا مما ورد فيه نص. هذا وظيفة من؟ ليس وظيفة العوام، ليس وظيفة أي عالم، وظيفة المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد هو له أن يقيس. يعني ليس لأي شخص أن يقول أنا أحكم على هذه المسألة بكذا، فإذا سئل من أين لك أن تحكم، أين جئت بهذا الذي تقول إنه حكم، ليس له أن يقول بالقياس، أنا قست هذه على مسألة ورد فيها نص في الشرع. يقال له أنت من أهل الاجتهاد، أنت من أهل القياس حتى تقيس. أي شخص له أن يقيس؟ لا، ليس لأي شخص أن يقيس. توجد مسائل في الشرع لو نظر إليها الشخص قد يستغربها، يقول سبحان الله كيف هذا، ليس له بما هو يظن أنه قياس أن يقول لا أنا لا أعتبر الحكم كذلك لأنني قستها في فكري فوجدت أنه ليس كذلك. هل لأي شخص أن يقول هذا؟ لا. توجد مسائل لو نظرت إليها في الشرع تقول سبحان الله كيف الحكم هنا هكذا والحكم هنا هكذا. مثلا لنضرب مثالا، حين أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، الآن أنت إذا أردت أن تتوجه لذبح ولدك هل يحسن منك ذلك؟ لا. هل يجوز لك ذلك؟ لا. ليس لك أن تقول قياسا على ما حصل من إبراهيم عليه السلام أنه توجه لذبح ولده لأفعلن كذا، هل لك ذلك؟ لا، ليس لك ذلك. لما حسن من إبراهيم أن يتوجه لذبح إسماعيل؟ لأن الله أمره بذلك، الله أمره بذلك. أما أنت منهي عن ذلك، ليس لك أن تفعل هذا، ليس لك أن تتوجه لفعل هذا. في بعض الشرائع كان يصح أن ينذر الشخص الصمت عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. في واحد هلا يقول أنا أريد أن أنذر الصمت اليوم، لأنه كان في بعض الشرائع هذا موجود، أنا عندي قياس في هذه المسألة فأقول أريد نذر الصمت، أي ترك الكلام، أن أترك الكلام، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. العلماء المجتهدون هم الذين لهم هذا، أي القياس. شو يعني القياس؟ يعني أن يقيسوا مسألة لم يرد فيها نص شرعي لا في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، على مسألة ورد فيها النص فيحملون هذه من حيث الحكم على تلك التي ورد فيها الحكم في شرع الله. هذا معنى القياس. مثال ذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال أن يستعملوا الحرير الذي هو من دودة القز الذي يستخرج من دودة القز. الرسول حرم على الرجال أن يستعملوا هذه الثياب التي هي من الحرير الطبيعي، وحرم على الرجال أن يستعملوا الذهب، حلي الذهب، يعني أن يلبس سوارا من ذهب، أن يلبس خاتما من ذهب. هذا حرمه الرسول بالنص عليه الصلاة والسلام. أمسك الرسول قطعة من الحرير الطبيعي، مش اللي بيسموها لا اصطناعي، لا، الذي يخرج من الدودة، وأمسك قطعة من الذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. الإناث يجوز لهن أن يتحلين بالذهب، أن تلبس المرأة سوارا من ذهب، خاتما من ذهب يجوز لها، سلسلة من ذهب يجوز لها. الرجل لا يجوز له بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم في حلي الفضة للرجال، إنما لبس خاتم الفضة، فعلم أن لبس خاتم الفضة جائز لأن الرسول فعله، بل هو سنة، يستحب للرجل أن يتختم بخاتم فضة في خنصر يده اليمنى، هذا شيء مستحب مسنون، الرسول فعله صلى الله عليه وسلم. وكان من شدة التواضع هذا الفص الذي في الوسط كان يجعله إلى باطن كفه، هكذا يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الرسول ما تكلم في حلي الفضة سوى الخاتم اللي هو مستثنى بالنسبة للرجال، ماذا قال العلماء؟ قالوا الرسول حرم الذهب، أي علماء المجتهدون قالوا حرم حلي الذهب على الرجال. العلة واحدة، العلة الموجودة في الفضة هي العلة الموجودة في الذهب، فإذا يحرم على الرجال أن التحلي بحلي الفضة كما يحرم عليهم التحلي بحلي الذهب الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى القياس. هذا وظيفة من؟ وظيفة أهل الاجتهاد، ليس لأي إنسان أن يتصدى لهذا يقول لا أنا وجدت أن القياس في هذه المسألة هو كذا فأقول ذلك، ليس له، في لأن الدين ليس بالرأي. القياس هذا وظيفة المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد، فله شرعا أن يجتهد أن يقيس، وليس للعامية حتى وليس لأي عالم، يعني ليس لمطلق العالم أن يقول أنا قست هذه على هذه. مثلا ورد في القرآن الكريم ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما يعني لوالديك، حرام على المسلم أن يقول لأمه أف، لو باللغة العامية، يعني باللغة العامية الآن الناس لا يقولون أف، يقولوا إف، جزال إف ولا أف، المعنى واحد عنده أن هذا اللفظ لا يليق أن يقال للأم، ولا يليق أن يقال للأب، لا يجوز أن يقول لأبيه أف، هذا يدل على شيء غير مستحسن في نفسه تجاه الذي يخاطبه عادة، الإنسان الذي ترى له منزلة في نفسك واحترام، من شأنك أن تقول له أف؟ لا، ليس من شأنك، هذا لا يعد من احترام هذا الإنسان حسب العادة أن يقال له أف. طب الذي ورد في القرآن ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف، طيب أليس يوجد ما هو أشد من قول أف؟ الضرب، شو حكم الضرب؟ أشد. ما ورد في القرآن الكلام عن ضرب الوالدين، ماذا يقال في ضرب الوالدين المسلمين بغير حق؟ حرام. أين علم أنه حرام؟ إذا كان الله تعالى نهى عن قول أف للأب أو للأم، فكيف بما هو أشد؟ قال العلماء بالقياس علم هذا، إذا سب والديه ماذا يكون؟ يكون آثما واقعا في معصية كبيرة، من سب أباه المسلم أو أمه المسلمة يقع في معصية كبيرة. النص القرآني اللي عم نتكلم عنه ما فيه تعرض للسب، اللي هو السب المعروف بين الناس، ليس كلمة أف عند الناس يعتبرونها على حسب الحال عادة خفيفة بالنسبة للسب المعروف، وبالنسبة للضرب خفيفة، شيء خفيف بالنسبة لهذا. فإذا كان النص القرآني فيه تحريم قول أف لأحد الوالدين المسلمين، فكيف بما هو أعظم من ذلك، أشد من ذلك؟ فهذا يعلم أنه حرام، يعلم أنه حرام. فإذا كان أي إنسان يقول أنا أجتهد وأنا أقيس، يصير الأمر فوضى، ودين الله ليس فوضى. ليس لأي إنسان أن يقول أنا مجتهد، وليس لأي إنسان أن يقول أنا أقيس. يوجد مئات من الحفاظ، من حفاظ الحديث، الذين حفظوا آلافا مؤلفة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل الحق، وهم من أهل التقوى، ما تعرضوا لأن يقول أحدهم وهم كثر أنا من المجتهدين، لأنه ما وجد أن الشروط التي لا بد من توفرها في المجتهد صارت عنده، ما وجد أنه صار من أهل الاجتهاد. وهم عدد كبير من الحفاظ، من حفاظ الحديث. كيف لما تقول الحافظ مثلا مسلم، قديش مشهور مسلم بن الحجاج؟ مشهور جدا، ما شهر عنه أنه وصل إلى درجة الاجتهاد، مع أنه مشهور أنه من الحفاظ، يعني حافظ آلاف مؤلفة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قديش هو مشهور؟ مش أشهر واحد عند الناس عادة البخاري ومسلم. البخاري علم أنه وصل إلى درجة الاجتهاد، مسلم ما علم أنه وصل إلى درجة الاجتهاد. البيهقي الحافظ الإمام المشهور كان منتسبا للمذهب الشافعي، هو حافظ مشهور، ما عرف عنه أنه وصل لمرتبة الاجتهاد التي وصل إليها الشافعي، وصل إليها مالك، وصل إليها أبو حنيفة، وصل إليها أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وهذا لا يعيبه، عرف في اعتقاده أنه ما تمت فيه آلة الاجتهاد، ما صار عنده الشروط، فما ادعى أنه صار مجتهدا مطلقا، وهذا لا يعيبه وليس فيه نقص. فهو عرف ذلك فوقف عند الحد الذي عرفه من نفسه، وبقي منتسبا للمذهب الذي ينتسب إليه، كما هو حال الحافظ البيهقي. فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد، مثل حزب التحرير. حزب التحرير يقولون لجماعتهم كل مسلم مجتهد، بعض المسلمين يجتهدون في بعض المسائل، يقولون لهم، وبعض المسلمين يجتهدون في مسائل عامة وكثيرة كالشافعي ومالك وأحمد، وهذا كذب، وهذا كذب. وبعض أدعياء العلم والمشيخة يقول يوجد اجتهاد جزئي، يقول يوجد اجتهاد جزئي، يريد أنه يجتهد هو اجتهادا جزئيا في بعض المسائل، حتى يقول بخلاف الشرع. فإذا رجع ماذا يقول؟ أنا اجتهدت اجتهادا جزئيا. فعرفوا أنتم أن الشخص إذا ادعى شيئا أنه من الدين، يقال له من أين جئت بهذا؟ هل لك نقل؟ هل لك نقل في هذا عن إمام من الأئمة المعروفين كالشافعي أو مالك أو أحمد؟ هل لك نقل معتبر؟ إن لم يكن لك نقل، من أين تنسب هذا إلى دين الله؟ وإلا بصير كل واحد يتكلم برأيه، والعياذ بالله، كما يحصل في هذا الزمان من كثير من أدعياء المشيخة. نحن ذكرنا في دروس مضت أن أناسا كانوا من الصحابة وكانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل منهم فتوى تخالف الحكم الشرعي، حصل منهم فتوى، وهذا بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حصل منهم ذلك، والرسول ما سكت عن هذا، علم السائل الحكم الشرعي وما رضي بما حصل من هؤلاء. فكيف بما يحصل بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو أكثر بكثير من زمن الرسول. طلع واحد على التلفزيون من مدة من المشهورين، سألوه، قالوا له بعض بلاد أوروبا منعوا المرأة أن تلبس حجاب، طب بناتنا بدنا نبعثهم على المدارس شو بنعمل؟ قال له لا نرضى للمسلمات أنه يصير متخلفات وجاهلات. قال لهم تلبس الإشارة بالطريق، بس توصل تشلح الإشارة. قالوا له طب إذا في حصة رياضة مثلا، أستاذ بده يعلمنا الرياضة، قال لهم تخلع ما تحتاج إلى خلعه وتستر مثلا صدرها، تستره، قال له طب وهل ينطبق على ذلك إذا أمرت بالسباحة؟ عرفت شو يعني بالسباحة؟ قال له وهذا مثله كمان. يعني عم بيقول طيب في حكم الشرع، أنتم تعرفون في حكم شرع الله، فالفرض الله تعالى على الآباء أو الأمهات أو الجدات أو الأجداد، هل فرض عليهم أن يضعوا أولادهم في المدارس؟ هذا أول نقطة بنحكي بها، هل هذا فرض؟ هل كان في أيام الرسول مدارس عليه الصلاة والسلام؟ هل قال الرسول ضعوا أولادكم في المدارس؟ هل الصحابة قالوا ضعوا أولادكم في المدارس؟ فأول نقطة بتقول أنت أنه لا يجب على الأب ولا على الأم ولا على الجد ولا على الجدة أن تضع الولد الحفيد أو الابن في المدرسة، لكن يجب عليهم أن يعلموا هؤلاء الأولاد إذا ميزوا بعد 7 سنين ما فرض الله عليهم أن يعلموهم من أمر الدين، هذا اللي هو فرض، وأن يحفظوهم، أن يكسوهم، أن يطعمهم، هذا الأب مكلف بذلك، وأن يسكنهم، أن يحفظهم من الأذى، أن يعلمهم بعض الأمور الظاهرة، هذا حلال هذا حرام، هذا فرض، هذا فرض. أما أن يضع ولده في المدرسة، من يقول إن هذا فرض؟ لكن نحن لما نقول يجب الآن على المسلمين بناء مدارس حتى يعلم أولاد المسلمين الصواب، وحتى يحفظ أولاد المسلمين من الضلالات والكفريات التي تعلم في كثير من المدارس، هذا أمر يحتاج إليه، لذلك صار من فروض الكفاية، لأن حفظ أولاد المسلمين من الكفر والضلال نعم هذا فرض، لذلك بنيت المدارس الإسلامية التي فيها حفظ عقائد أولاد المسلمين من الكفر والضلال. علمتم أنه بلبنان كانت توجد مدارس تسمى إسلامية، وقرر فيها للأولاد أن يقرأوا درسا في القراءة العربي، مكتوب في هذا الدرس هل تعرف من هو الله؟ يقول إنه صديقي ذاك البستاني الجالس تحت الشجرة، يقول الله هو صديقي ذاك الشرطي الذي هو في شوارع بيروت، هذا كفر صريح، هذا التشبيه لله بخلقه. إذا حصل مثل هذا وقد علمنا أنه حصل، ماذا يجب على المسلمين؟ أن يفعلوا ما يؤدي إلى دفع هذا الضرر عن أولاد المسلمين، دفع هذا الكفر عن أولاد المسلمين في مدرسة تسمى الإيمان، كان يعلم فيها أن الله تعالى كالعصفور يغني على الشجرة والعياذ بالله، فلما واحد يعلم فيها الرياضيات كان درس عند شيخنا رحمه الله نهى الأولاد عن هذا وقال لهم هذا كفر، الذي يقول عن الله على الشجرة يغني ويتفنى هذا كفر وتشبيه، فاضربوا عليه يا أولاد، علمهم جزاه الله خيرا فضربوا عليه يعني شطبوه، فلما علمت إدارة المدرسة طردته من المدرسة. ليش طردوه من المدرسة؟ لأنه ضرب على الكفر، نهى عن الكفر، أزال الكفر، محى الكفر، بدل أن يقال له جزاك الله خيرا أحسنت أنت أرشدت الأولاد حتى لا يقعوا في الكفر، ماذا فعلوا به؟ طردوه من المدرسة والعياذ بالله. الآن في هذه السفرة التي سافرتها علمت بمدرسة زرتها، مدرسة يعلم فيها الدين ويعلم فيها الأولاد ما ينقذون به من الضلالات المنتشرة في بلاد أوروبا. ماذا كان قرر لهم؟ ليس من الإدارة المدرسة بل مما يأتي من قبل الدولة، قرر لهم شيء هو بخلاف الدين، مكتوب فيه أننا يجب علينا أن نحترم كل الناس، وأننا يجب علينا أن نحترم كل الأديان، وأننا نعطي كل إنسان حريته فيما يعتقد وفيما يقول، هذا خلاف الدين. لولا أن هؤلاء الأولاد الله تعالى أراد بهم خيرا فجاءوا إلى مدرسة يعلم فيها أهل الحق الذين عرفوا أن الحق هذا والباطل هذا فيحذرون الباطل ويعلمون الناس الحق، لكان الأولاد اعتقدوا هذا وقالوا هذا وكتبوا هذا، الله تعالى أنقذهم بهؤلاء الذين هم من أهل الحق. وين هذا؟ في الدنمارك، يعني في بلاد بعيدة عن بلادنا، الله تعالى أراد بهؤلاء الأولاد خيرا حتى دخلوا هذه المدرسة. ماذا يقال عن هذا؟ عن هذا الفعل، فعل الأساتذة، فعل المعلمين الذين يديرون هذا المكان، يقال هذا من الفروض، من فروض الكفاية، يجب على بعض المسلمين أن يقوموا بذلك. إذا قلت لي طيب ما كان في بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم مدرسة؟ صحيح ما كان في مدرسة، لكن تخليص الناس من الكفر أليس هذا وظيفة الأنبياء؟ أليس هذا وظيفة النبيين أن يخلصوا الناس من الكفر؟ هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كان بمدرسة، إن كان في السوق، إن كان في المسجد، إن كان في القاعة، إن كان في الطريق، فهذا فرض من الفروض. الحمد لله الذي هدانا لهذا ولإنقاذ هؤلاء الأولاد. في السفرة الماضية قلت لكم ولد جاءني يسألني، قال لي يعلمون اليوم في المدرسة نشيدا، وقلت كما علموني ماذا في هذا النشيد؟ يقولون الله يرقد ونحن نرقد خلفه والعياذ بالله من الكفر. فقلت له تشهد، هو مراهق في نحو 13 عاما أظن عمر هذا الولد، قلت له تشهد فتشهد. فإذا ترك الأولاد لهذه المدارس التي تعلم الضلال تعلم الكفر، هذا خطر عظيم، قد يتعلم هذا الولد الكفر فيرجع إلى أهله من الكفار. فيجب إنقاذ أولاد المسلمين، ولا يجوز أن يوضع الولد في هذه المدارس ويترك لهؤلاء، كما لا يجوز للإنسان أن يعتمد في تحصيل علم الدين على أن يطالع الكتب لنفسه دون معلم ثقة يرشده. لا يجوز أن يعتمد على مجرد مطالعة الكتب، الكتب فيها تحريف، كثير من الكتب فيها تحريف، الكتب فيها دس، كثير من الكتب فيها دس. تعرفوا من أمتى كان في تحريف في الكتب؟ من لما كانت الكتب مخطوطة، فكيف الآن وقد صارت مطبوعة وأكثر الناس لا يبحثون إلا عن كثرة المال؟ أيام العلماء في الماضي هذا العالم ليس كل مرة هو يكتب الكتاب بيده بالخط، يعني هذا الحبر اللي بيصنعوه بصناعة ليست سهلة، ويحط الريش وبيكتبه. فماذا كان يفعل هذا العالم؟ يستأجر النساخ الذين ينسخون يكتبون بالأجرة. هذا الذي ينسخ إن كان لا يسعى إلا للمال، هل يهتم في نسخه أن يضبط النسخ الكتابة كما قال هذا المؤلف هذا العالم كما ألف هذا العالم؟ لا، لأنه يريد أن يكثر النسخ ليقبض مالا فيحصل التحريف. الآن حصل قبل 1000 سنة كان يحصل هذا الكلام، فكيف الآن وقد مال أكثر الناس إلى المال؟ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. أكثر الناس الآن ميلهم إلى الدين أم إلى الدنيا؟ إلى الدنيا، إلى المال. المال هو الذي يحركهم، ليس الدين هو الذي يحركهم. هذا حال أكثر الناس، حصل التحريف. كيف تعتمد على القراءة بنفسك أنت لنفسك دون معلم ثقة يرشدك هذا صواب أو هذا ليس بصواب، هذا يقال أو هذا هنا سقط، هنا تحريف، هنا نقص حرف. في اللغة العربية أحيانا الحرف الواحد يغير المعنى، حرف واحد يغير المعنى، فيكون المعنى صحيحا، إذا تغير حرف يصير المعنى فاسدا. ومثال لذلك مهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوج بعائشة رضي الله عنها أتى له جبريل عليه السلام على قطعة، على قطعة قماش، قطعة قماش عليها صورة عائشة، عليها صورة عائشة رضي الله عنها، فرآها الرسول صلى الله عليه وسلم. فورد في الحديث أن جبريل أتى الرسول بصورة عائشة، يعني بصورة عائشة على شيء. إذا واحد قال أتاه في صورة عائشة، شو بيصير المعنى؟ أنه تشكل بصورة عائشة. الملائكة لا يتشكلون بأشكال الإناث، الملائكة لا يتشكلون بأشكال النساء. طيب إذا واحد عم يقرأ لحاله بالحديث، حتى لو قرأ أتاه بصورة عائشة اللي عم يقرأ لحاله وما بيعرف الفرق إذا قال في صورتها أو بصورتها، ما بيعرف الفرق، أليس قد يظن أن جبريل تشكل بشكل عائشة؟ طيب كيف بده يعرف أنه هون معناتها أتاه بصورتها وليس في صورتها، ليس أنه تشكل بشكلها؟ كيف بده يعرف لحاله؟ بيعرف، بيكتشف لحاله، بيتعلم عند أهل المعرفة الثقات، ما بيكتشف لحاله. وأنه شعال شيخنا رضي الله عنه قال علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، مش شيء بيفكر فيه بيكتشفه، علم الدين شيء يتلقى من أفواه أهل العلم الثقات الذين أخذوا عن أمثالهم بسلسلة متصلة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يؤخذ علم الدين، هكذا يتلقى علم الدين، لا هو بالتخيل، لا هو بالتصور، لا هو بالتفكير بتكتشفه، ولا هو بمجرد مطالعة الكتب لوحدك لنفسك أنت، لأن هذا الطريق ليس هو الذي يوصل إلى العلم المراد عند العلماء والذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش الرسول تعلم من جبريل، ثم الصحابة تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون من الصحابة، وهكذا هذه السلسلة. مش لحال الواحد بيحمل كتاب. هلأ في ناس كثر هذا في بعض الناس، يقولون من بضعة أيام خبرني واحد، أخبرني شخص عن واحد من هؤلاء، قال له الله يبارك فيك ما بديروا عن حدا، ما تقول لي يجي لعندكم أحضر درس، أنا بدي أتعلم لحالي، قل لي شو الكتاب اللي بقرأ فيه وأنا بدبر حالي، بقرأ بالكتاب وبمشي حالي. أنا قلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لو شاء الله له أن يكون عالما بكل العلوم التي صارت عنده دون أن يعلمه جبريل لجعله الله عالما بذلك دون أن يعلمه جبريل، لكن الله قال في القرآن الكريم علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبريل. علم من؟ علم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نتعلم منه ونفهم منه أن الرسول الذي هو أفضل الخلق تعلم من جبريل، الذي هو أفضل الخلق تعلم من جبريل. فإذا اطلعتوا بالأئمة الأربعة كلهم تعلموا له إسناد اللي الآن المسلمون ينتسبون إليهم، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، كل واحد منهم له إسناد أخذ من أهل العلم الثقات حتى وصل إلى المنزلة التي هو عليها. هذا هو الطريق الصحيح. أما هذول اللي بغشوا الناس، قلت لكم مرة واحد قالوا لشيخنا في بلادهم، هذا كان يقول للناس لا تطلبوا العلم ولا تطالعوا في كتب العلماء، يعني قصدوا حتى كتب العلماء اللي هي بتقرأوها على العلماء لا تطالعوا فيها. فكان يقول لهم إذا أردت علم الأذواق فدع عنك مادة الأوراق، يقول لهم يعني إذا بدك تكون من أهل الذوق على زعمه، يعني من أهل علم الصوفية والذوقيات اللي هي عند الصوفية وعلم الباطن اللي عند بيذكرون أهل التصور، قال لهم فدع عنك مادة الأوراق. فلما التقى به الشيخ عبد الله رحمه الله قال له هذه الكلمة من أين جئت بها أنت اللي عم تقولها؟ إذا أردت علم الأذواق فدع عنك مادة الأوراق، قال له قرأتها في كتاب كذا وكذا. قال له إذن أنت أخذت من الكتاب، كيف تقول للناس لا تقرأوا في الكتب واتركوا الأوراق واتركوا المطالعة في الكتب؟ يعني هو عم بيقول للناس ما تقرأوا بالكتب على أهل العلم، يعني يريد من الناس أن لا يتعلموا علم الدين. هذا كما يقول بعض أدعياء التصوف اليوم، بيقولوا نحن لا نطالع في كتب العلماء، يقولون نحن علمنا من قلوب مشايخنا النقشبنديين، من قلب إلى قلب، من قلب إلى قلب. قال ما عندهم تعلم حفظ متون ودراسة على زعمهم، قال هذا من القلوب، من قلب إلى قلب. فكان القلب مظلما وما بده ينتقل له هذا يأتي إليه، وإذا قلب اللي عم يأخذ منه كما هو يدعي من أهل القلوب المظلمة هذا يطلع منه شيء من الخير إلى قلبه، هذا تزهيد الناس، تزهيد الناس في علم الدين ليبعدوا الناس عن علم الدين. هذا مراده، لإبعاد الناس عن علم الدين. مثل ما قال سيد قطب في كتابه المسمى في ظلال القرآن، قال الاشتغال بالفقه مضيعة للعمر والوقت، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. قال شيخنا رضي الله عنه كان شاب يتردد إلي في مسجد الفطاط، وكان على حال حسن يحب العلم، يتردد لطلب علم الدين من الشيخ رحمه الله. قال كان يتردد إلينا وكان على حال حسن، يظهر عليه أنه على حال حسن، ثم بعد مدة تغير حاله وما عاد يأتي لطلب العلم، فعلمنا أنه ذهب إلى جماعة سيد قطب، أفسدوه. قالوا له سيد قطب يمكن، قالوا له سيد قطب يقول الاشتغال بالفقه الآن على زعمهم، يقول الآن ما وقت الاشتغال بالفقه، وقت الثورة. إذا واحد أراد أن يعمل ثورة أو أراد أن يجاهد يحتاج للفقه أم لا يحتاج للفقه؟ يحتاج للفقه. إذا واحد أراد أن يبيع ويشتري يحتاج للفقه أم لا يحتاج؟ يحتاج. إذا أراد أن يصلي يحتاج، إذا أراد أن يصل رحمه يحتاج، إذا أراد أن يعرف في الميراث يحتاج، إذا أراد أن يدرس يحتاج، إذا أراد أن يتعلم يحتاج، إذا أراد أن يعمل في وظيفة يحتاج للفقه. لذلك الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة حسن الحال، أن يكون الشخص متفقها في الدين. فلما التقى بجماعة سيد قطب ما عاد يأتي لطلب علم الدين. معناه هذا ضرر وليس نفعا، لأن بعض الناس يقول لك ليش لما تتكلم عليهم، لأنهم يضرون الناس ويغشون الناس ويسوقون الناس للفساد، بدل سوق الناس إلى علم الدين وإلى طريقة الصالحين، إلى طريقة السلف الصالح والخلف الصالح، يسوقون الناس للفساد وللبعد عن علم الدين. فيجب أن يحذر منهم هؤلاء. فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد مع كونهم وكون متبوعيهم بعيدين عن هذه الرتبة. فهؤلاء يخربون ويدعون أتباعهم إلى التخريب في أمور الدين، يعني على مقتضى كلامهم معناه يصير أمر الدين فوضى والعياذ بالله. وشبيه بهؤلاء أناس تعودوا في مجالسهم أن يوزعوا على الحاضرين تفسير آية أو حديث، مع أنه لم يسبق لهم تلق معتبر من أفواه العلماء. يعطوا في مجلس يعطوهم نسخة فيها تفسير آية أو حديث، ولم يسبق لواحد منهم أن تلقى من أهل العلم الثقات، فكيف يعرف أن ما في الورقة صحيح أم ليس بصحيح؟ كيف يعرف؟ في صغري قرب بيت أهلي كان يوجد جماعة يسمون جماعة الدعوة والتبليغ، فهم يقولون الناس تعالوا معنا نخرج في سبيل الله، في خروج عندهم بالبلد، خروج خارج البلد. فالواحد الذي يحب يميل للصلاة قد يمشي معهم، فمشيت معهم حتى أشوف شو بدهم يعملوا. فصار يدخلون الدكاكين يقولون لا توجد صلاة جماعة في المسجد، تعالوا وصلي. شيء حسن دعوة الناس للصلاة في المسجد، شيء حسن، لكن مع الالتزام بشو؟ بعلم الدين والفقه. بعد مدة واحد من هؤلاء الشباب الذين يخرجون للدكاكين وللكلام مع الناس قالوا له: الآن أنت تقعد في المسجد وتحمل كتاب رياض الصالحين وتدرس الناس فيه. واحد من الطريق كان مشي من الطريق، ليس تلقى عند البيهقي ولا عند النووي ولا عند الشافعي ولا عند واحد من أهل العلم الثقات. واحد اللي مشي من الطريق بعد مدة قالوا له: أنت تحمل كتاب رياض الصالحين. هو لا يعرف أن يقرأ في رياض الصالحين، وكيف يشرح للناس في رياض الصالحين؟ فهؤلاء الواقع أنهم هم يحتاجون للدعوة والتبليغ، قبل أن يقولوا نحن صرنا أهل الدعوة والتبليغ. هم يحتاجون لذلك لأنهم جهال. لا يكفي أن يمشي الشخص بلبس القميص وأن يعفي اللحية وأن يغطي رأسه ويستعمل السواك ويظهر التواضع ويظهر المسكن ويقول للناس تعالوا إلى الجامع، هذا لا يكفي. لابد أن يتعلم علم الدين، وإلا يهلك هو، يهلك ويهلك غيره. بعض الناس يمشي عليهم هذا، أنه هذا الإنسان منظره مظهر أهل العلم، يمشي يقول لا هذا مظهر مظهر أهل العلم، نقعد ونسمع له. العبرة بموافقة الشرع، العبرة بموافقة الشرع. كيف يعرف الإنسان موافقة الشرع إن لم يتعلم الشرع من أهل الشرع؟ كيف يعرف؟ لا يستطيع. إن لم يتعلم الشرع من أهل الشرع لا يعرف متى يوافق الشرع ومتى لا يكون عمله موافقا للشرع. فلا بد أن يتلقى. يعني الآن علم الطب، إذا واحد أراد أن يدرس الطب أليس يتلقاه وفي سنين طويلة؟ الذي يريد الهندسة أليس يتلقى علم الهندسة؟ أم يقال لأي إنسان اعمل هندسة لمبنى حتى يقع على الناس اللي بيقعدوا فيه؟ أي واحد فيه يعمل عملية هلا مسمح له يعمل عملية؟ أي واحد مسمح له يوصف دواء؟ هل مسموح؟ ما مسموح. الناس ما بيرضوا فيها، وإذا واحد عمل وهو ليس أهلا شو بيعملوا فيه؟ بينشروه. أما إذا واحد يدعو الناس للضلال والفساد ويشبه الله بخلقه، كثير من الناس إذا حذرنا منه يتكلموا علينا بدل أن يساعدونا على التحذير من هذا الإنسان اللي هو من أهل الضلال، يتكلمون علينا. هذا من فساد الأفهام ومن العقول المعكوسة. فهؤلاء المدعون شذوا عن علماء الأصول، لأن علماء الأصول قالوا القياس وظيفة المجتهد، وخالفوا علماء الحديث أيضا. يعني هؤلاء الذين تبعوا هذا الطريق هؤلاء خالفوا علماء الشرع، خالفوا علماء الدين. قال شيخنا رحمه الله خاتمة: خلاصة ما مضى من الأبحاث أن من عرف الله ورسوله ونطق بالشهادة ولو مرة في العمر ورضي بذلك اعتقادا فهو مسلم مؤمن. الإنسان الذي كان على غير الإسلام ثم عرف ما هو الإسلام، عرف الله وعرف الرسول، ثم بعد أن عرف اعتقد الاعتقاد الصحيح وخلى قلبه من كل اعتقاد فاسد، من كل ما ينافي الشهادتين، ونطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام، صار مسلما مؤمنا. يقال عنه مسلم كما يقال عنه مؤمن. وليس صحيحا ما يستعمله بعض الجهال، يقولون فلان مؤمن بس منه مسلم، أو مسلم بس منه مؤمن، بيستعملوها يريدون بها معنى في نفوسهم، فهذا الاستعمال غير صحيح. كل مسلم باعتبار الشرع، كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم، مثل ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه، قال: فهما كالظهر مع البطن، الإسلام والإيمان متلازمان، فهما كالظهر مع البطن، يعني لا يكون ظهر بلا بطن ولا بطن بلا ظهر. أما من حيث المعنى اللغوي في فرق بين الإسلام وبين الإيمان من حيث المعنى اللغوي للكلمة. الإسلام يأتي لمعنى الاستسلام، بمعنى الانقياد، والإيمان يأتي لمعنى التصديق. إذا عم نتكلم عن الحالة اللي ذكرناها هلأ، بيكون معنى الإيمان أن يصدق بمعنى الشهادتين، والإسلام أن ينطق بالشهادتين. فإذا فعل ذلك، يعني صدق في قلبه بمعنى الشهادتين ونطق بالشهادتين، شو بنقول عنه؟ مسلم مؤمن، مؤمن مسلم، أو مسلم مؤمن نفس الشيء، أو بنقول عنه مسلم أو بنقول عنه مؤمن، المعنى واحد. فما بينقال هذا مؤمن منه مسلم على الاعتبار الشرعي عم نحكي، لأنهما متلازمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هون على المعنى اللغوي، هون على المعنى اللغوي. طب كيف بده يعرف الواحد أنه في هذه الآية المقصود المعنى اللغوي؟ من أهل العلم الثقات الذين يقولون له المقصود هنا ولكن قولوا أسلمنا، أي انقذنا ظاهرا، أظهرنا الانقيادة، يعني أظهرنا الإسلام ظاهرا، نحن نظهر الإسلام. هذا عن المنافقين، يعني هم قالوا آمنا قل لم تؤمنوا، يعني لستم مؤمنين وليسوا مسلمين باعتبار الشرع، ولكن قولوا أسلمنا يعني انقذنا ظاهرا، أظهرنا ذلك. أليس كان المنافقون يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون أفعالا من لا يعرف حالهم يظن أنهم من المسلمين، يقفون في صف الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعدون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول نفسه لم يكن يعرف هؤلاء المنافقين حتى أوحى الله إليه بأسمائهم، فقام الرسول في المسجد وصار يناديهم بأسمائهم: يا فلان اخرج من المسجد، إنك منافق، أنت منافق، اخرج من المسجد. متى قال الرسول ذلك؟ حين أوحى الله إليه بأسماء هؤلاء المنافقين. قبل ذلك هل كان يعلمهم؟ هل كان يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول لا يعلم إلا ما علمه الله. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاعت له ناقة، فجاء بعض المشركين وقال: يا محمد، تزعم أنه يأتيك خبر السماء ولا تعرف أين هذه الناقة؟ أنه يعني يقول له: أنت تزعم أنه ينزل عليك الوحي وضاعت لك ناقة لا تعرف أين هي؟ فأوحى الله إليه بمكانها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإنه أخبرني أنها تعلقت بمكان كذا وكذا، فذهبوا فوجدوها. بس ما كان عارفين بالأول أين هي، بس سؤال، شفتوا سؤال بالأول، قال: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي وإنه أخبرني، يعني الآن نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام أنها تعلقت بمكان كذا وكذا، فذهبوا فوجدوها. أليس بعد هذا تعجب لبعض الناس الذين يقولون شيخنا يعلم كل ما في اللوح المحفوظ، أو شيخنا اطلع على كل ما في اللوح المحفوظ؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كل ما في اللوح المحفوظ، فماذا يكون هذا الشيخ أمام الرسول؟ عليه الصلاة والسلام. في ناس عندهم غلو يرفعون الشيوخ فوق مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من الغلو المنقوط الذي لا يحبه الله ولا يحبه الرسول. الشيخ الولي الصالح نقول عنه شيخ ولي صالح، بس ما نقول عنه معصوم كما أن النبي معصوم، هذا معصوم. لا يصل الشيخ مهما علت مرتبته إلى مقام نبي من أنبياء الله. فإذا المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن، هذا باعتبار الشرع. فلما منقول نحن من عرف الله ورسوله، معناه من عرف الله ورسوله ويعتقد أن الله موجود ليس كمثله شيء، هذا يقال عنه عرف الله. أما الذي يقول الله جالس على العرش هذا ما عرف الله، الذي يقول الله ساكن السماء هذا ما عرف الله، الذي يقول الله له يد حقيقية وعينان حقيقيتان ورجل حقيقية ووجه حقيقي هذا ما عرف الله، بل هو كافر بالله. الوهابية أساس اعتقادهم أن الله يسكن جهة فرض، هذا أصل اعتقادهم، والذي يقول بخلاف ذلك يكفرونه ويقولون له أنت ما عرفت الله. عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الحق، معرفة الله تكون باعتقاد أن الله موجود مع تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا أساس الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الحق أساس الاعتقاد، هذا أصل الاعتقاد، إثبات وجود الله مع تنزيه الله عن مشابهة الخلق. فعند أهل السنة، عند أهل الحق، معرفة الله أساسها تنزيه الله عن مشابهة الخلق. عند الوهابية يعتبرون أن معرفة الله أساسها تشبيه الله بالخلق، هذا أساس عند الوهابية، لأنهم يقولون إذا لم تقل إن الله في جهة فوق يقولون أنت ما عرفت الله ونفيت وجوده. القرآن فيه ليس كمثله شيء، هذا أليس تنزيها لله تعالى؟ هذا تنزيه لله تعالى عن مشابهة الخلق. الموجود في جهة فوق له أمثال لا تحصى، والموجود في جهة تحت له أمثال لا تحصى، والموجود في جهة يمين أو شمال أو أمام أو خلف له أمثال لا تحصى. الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فالله تعالى لا يشبهه أحد ولا يشبه أحدا، لا يشبه شيئا سبحانه وتعالى. فلما نقول من عرف الله يعني اعتقده موجودا لا يشبه الموجودات، نزاهه عن مشابهة الخلق، ليس يشبهه بالخلق، يقول أنا عرفت الله. ما عرف الله من شبه الله بخلقه، ما وحد الله، ما آمن بالله من شبه الله بخلقه. لذلك أحبابنا المشبه لا يقال عنه مؤمن بالله، ولا يقال عنه عارف بالله، ولا يقال عنه عرف الله، ولا يقال عنه مسلم. لو ادعى الإسلام والإيمان ومعرفة الله لا يقال عن المشبه عرف الله. الموحد الذي نزه الله عن مشابهة الخلق، اعتقده موجودا لا يتصور لا يتمثل في القلب، هذا يقال عنه عرف الله تعالى. ولما نقول وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم يعني اعتقد في الرسول ما يجب أن يعتقد، ولم يعتقد فيه خلاف ما جاء في شرع الله، خلاف ما جاء في القرآن أو ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين قال نطق بالشهادة ولو مرة في العمر، يعني بالشهادة الصحيحة، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو ما يعطي معنى الشهادتين ولو بغير اللغة العربية. طب إن كان هذا الإنسان الذي عرف الله ورسوله وصدق، عرف وصدق يعني آمن في قلبه، لكن عجز عن النطق بالشهادتين، يعني هو يريد الدخول في الإسلام فاعتقد الصواب عرف الله والرسول وآمن بالله والرسول، ويريد النطق بالشهادتين لكن عجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يكون مؤمنا عند الله ويكون ناجيا لأنه عجز عن النطق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هو استطاع أن يعتقد الاعتقاد الصحيح فاعتقده، يريد الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين لو كان قادرا ما استطاع، فإذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا واحد مستطيع ولم يأتي بالشهادتين هل نقول عنه إنه ناج عند الله؟ مستطيع أن ينطق بالشهادتين؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني بهذا يدخلون في الإسلام. هذا معنى كلام الرسول. فلو واحد مثلا صار يقول لا إله إلا الله، مثلا أبو الكاسم رسول الله، مش أبو القاسم، صار يقول أبو الكاسم رسول الله، لا يقال عنه هذا يدخله في الإسلام مع قدرتي على النطق بلفظ صحيح، لا يقال عنه هذا يدخله في الإسلام. لأنه شوفوا ليش، انتبهوا ليش، نحن لما نقول وأشهد أن محمد رسول الله أثبتنا الرسالة لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. لما يجي واحد يقول وأشهد أن أبا الكاسم رسول الله، عم يثبت الرسالة لمين؟ لأبا الكاسم، مش لسيدنا محمد. هل سيدنا محمد اسمه أبا الكاسم؟ لا. العلماء قالوا يدخل في الإسلام بثلاثة ألفاظ بالشهادة الثانية، إما أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، أو أشهد أن أحمد رسول الله، أو أشهد أن أبا القاسم رسول الله، أو أبا القاسم، يعني نفس الشيء بيعتبروه. بهذه الألفاظ يدخل في الإسلام أكيد مع الشهادة الأولى. أما إذا قال وأشهد أن محمد رسول الله مع القدرة على لفظ صحيح، انتبهت شو بيكون عم يعمل؟ بيكون عم يثبت، اتعرف أن هذا ليس اسم النبي، واحد قالوا له اسم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد، وشهر عند المسلمين أنه يقال له أحمد، هذا مشهور عند المسلمين، وشهر عند المسلمين أن كنيته أبو القاسم، فهذه أو هذه أو هذه تطلق على سيدنا محمد، وبها الشخص مع النطق بالشهادة الأولى، بها في الشهادة الثانية يدخل في الإسلام. عرف هالشيء لما عم بيقولوا أشهد أن أبا الكاسم أو أشهد أن محمدا، هل بيكون جاء بلفظ صحيح؟ لا. هل يكون أثبت النبوة لسيدنا محمد؟ لا، لذلك ما بيصح. أما إذا واحد قال لك يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والعاجز، فتقول له من كان عاجزا يكفيه الاعتقاد، من كان عاجزا حقيقة فيكفيه الاعتقاد، فيكون إيمانه بتصديقه بمعنى الشهادتين، يكون إيمانه ونجاته عند الله بتصديقه بمعنى الشهادتين والوفاة على ذلك. وقد يقول لك واحد طب بلكي واحد ما بيقدر، بلكي واحد عاجز لا يستطيع، هذا هو الجواب. نحن كلمنا عن إنسان يستطيع، شو بيعمل؟ يأتي بلفظ صحيح، إن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن عرف ونطق ولم يعتقد فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله. ومن عرف ونطق ولم يعتقد فليس بمسلم ولا بمؤمن عند الله، معناه المعرفة وحدها لا تكفي، والنطق وحده لا يكفي إلا مع شو؟ مع الاعتقاد الصحيح. وأما عندنا فهو مسلم لخفاء باطنه علينا، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويكره الإسلام باطنا أو يتردد في قلبه هل الإسلام صحيح أم لا، فهو منافق كافر. واحد جاء قدامنا نطق بالشهادتين ولكن في قلبه ما اعتقد بمعنى الشهادتين ويكذبها، فبالنسبة لنا نحن ولا نعرف باطنه، ماذا نحكم عليه؟ حسب الظاهر بالإسلام نحكم عليه، بحسب الظاهر بالإسلام، لكن عند الله هو كافر. متى نحكم عليه بالكفر؟ إذا أظهر ذلك. هذا حال المنافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كيف صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي بن سلول؟ ما صلى عليه رسول الله بعد موته إلا وكان ظنه واعتقاده أنه زال عنه النفاق وتشهد ودخل في الإسلام، لذلك قام الرسول وصلى عليه بعد أن مات. لما نزل عليه الوحي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، علم الرسول أنه مات على النفاق. وإلا هل يجوز على الرسول أن يصلي على منافق مع علمه لنفاقه؟ لا يجوز هذا على الرسول. يعني للأسف شيء محزن، شيء يحرق القلب، بعض المشايخ بلبنان وأعرفهم كانوا يدرسون معي في الأزهر قالوا لا لا كان يعلم أنه على النفاق وصلى عليه. هذا كأنه يقول الرسول كان متلاعبا بدين الله. إذا اجت شفان بنت حاتم الطائي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمها شفان، كانت امرأة جميلة عندها بلاغة عالية، فذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام عن كرم أبيها وما كان يفعل. مشهور يقولوا حاتم طيب، مشهور عند الناس حتى عند العوام يقولوا كرم حاتم طيب، مشهور كثير هو. فذكرت له شفان هذه ما كان يحصل من أبيها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. نحن من مين نتعلم؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام نتعلم. معناه غير المسلم إذا مات لا يترحم عليه، هذا معنى كلام الرسول. فكيف يقول واحد يدعي الإسلام والمشيخة كمان أن الرسول صلى على واحد كافر وهو يعلمه كافرا؟ أعوذ بالله من فساد الأفهام وفساد المعتقدات وفساد القلوب. مثل هذا ما يحذر منه بنترك لا يترك. قد يطلع على المنبر يقول له للناس القصة ويحرف فيها ويقول له أن الرسول صلى على المنافق وهو يعلمه منافقا، والجهال قد يصدقونه فيلحقونه فيقعون في الكفر، يتبعونه فيقعون في الكفر. الرسول ما رضي أن يترحم على إنسان، مع أن ذكرته أنه من أهل الكرم، بنته ذكرته أمام الرسول، ما رضي أن لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال صلى على منافق وهو يعلم بنفاقه؟ يعني اللي عنده عقل سليم لا يقبل هذا، لا يقول هذا، وهو داخل في قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهو والكافر المعلن خالدان في النار خلودا أبديا. وقول البعض: يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن، قول باطل. يعني قول من قال من العلماء، العلماء ليسوا منزهين عن أن يقعوا في غلط، كل عالم منزه عن أن يقع في غلط، العلماء منزهون عن الوقوع في الغلط، لا. فبعضهم قال يصح إيمان الكافر بلا نطق مع التمكن، فهذا قول باطل. ليش باطل؟ لأنه يخالف ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي نقل من إمام حافظ كبير مجتهد اسمه أبو بكر بن المنذر، هذا كان في الأول شافعي المذهب، تلقى عن الربيع بن سليمان المرادي فقه الشافعي وتمكن فيه، ثم ترقى فصار من أهل الاجتهاد، صار مجتهدا مطلقا. قال: هذه من المسائل المجمع عليها، يعني الذي يخالف في هذه الاعتبار لخلافه. شو هي؟ أن الشخص الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام لابد أن ينطق بالشهادتين إذا كان يستطيع ذلك، وإلا لا يعتبر مسلما، وإلا لا يعتبر، مجرد أن يعتقد دون أن ينطق مع القدرة على ذلك هذا لا يعتبر مسلما. وهذا القول بناء على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول جيد، قول حسن. وقال بعضهم: من نشأ بين أبوين مسلمين يكفيه المعرفة والاعتقاد لصحة إسلامه وإيمانه لو لم ينطق بالمرة. هذا حال كل من نشأ على الإسلام، يعني العلماء بيذكروا من نشأ من أبوين مسلمين، لأن شأن الذي ينشأ من أبوين مسلمين في العادة أن ينشأ على عقيدة المسلمين، مش مثل هلا الإقليم، تعرفوا في ناس لما ينشأ الولد يبلش يحكي والعياذ بالله، يقول له بعض أقاربه: سبلوا رب العمو والعياذ بالله، يحاولون أن تنشئة الأولاد على الكفر والعياذ بالله. نحن عم نحكي عمن نشأ على الإسلام، نشأ على الاعتقاد الصحيح، إن كان من بين أبوين مسلمين أو من بين أبوين غير مسلمين، بين أبوين غير مسلمين، لكن نشأ على العقيدة الصحيحة فهذا بيكون ناجيا، نشأ وبلغ على العقيدة الصحيحة، هذا يكون من أهل النجاة، يعني يكون إيمانه معتبرا عند الله سبحانه وتعالى. من نشأ بين أبوين مسلمين يكفيه المعرفة والاعتقاد لصحة إسلامه وإيمانه لو لم ينطق بالمرة، يعني يقول عنه مسلم مؤمن لو لم ينطق بالمرة لأنه نشأ على العقيدة الصحيحة. معنى ذلك أن من نشأ على الكفر وبلغ على الكفر ثم تعلم الإيمان لابد أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. ولا كثير من الناس ينشأون على الكفر، ينشأون على عقيدة فاسدة، فهذا ويبلغ على ذلك، إذا أراد الدخول في الإسلام لابد أن ينطق بالشهادتين. ثم من صح له أصل الإيمان والإسلام ولو لم يقم بأداء الفرائض العملية كالصلوات الخمس وصيام رمضان ولم يجتنب المحرمات إلى أن مات وهو على هذه الحال قبل أن يتوب فقد نجا من الخلود الأبدي في النار، ثم قسم منهم يسامحهم الله ويدخلهم الجنة بلا عذاب وقسم منهم يعذبهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة والله أعلم بمن يسامحه ومن لا يسامحه. كمان هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان المسلم المؤمن الذي مات وعليه ذنوب ولو كانت كبائر هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، مات عليه ذنوب كبيرة ليس لنا أن نقول هذا لابد أن يتعذب لأنه كان من أهل الذنوب الكبائر، إنما نقول هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم من يعفو عنه ومن يعذبه، لكن نحن شو منقول؟ هذا تحت مشيئة الله، ما منقول هذا لابد أن يتعذب لأنه كان سرق أو لأنه كان زنى أو لأنه كان ظالما، لا، نقول ما دام مات على الإسلام الله أعلم بحاله، هل يعذبه الله أم يعفو عنه؟ أحيانا الشخص يكون من أهل الكبائر عنده ذنوب كبيرة يعمل حسنة فيغفر الله له الكبائر بهذه الحسنة، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ اتقوا النار، اتقوا النار يعني أن من تصدق بجزء من تمرة واحدة من مال حلال بنية خالصة قد يعتقه الله من النار ويكون مستحقا للعذاب، الله يعتقه من نار جهنم بالتصدق بجزء ببعض تمرة واحدة من مال حلال، معناه يغفر الله له كل ذنوبه بالتصدق بجزء من تمرة، هذا معناه اتقوا النار ولو بشق تمرة. منقول إذا واحد مات وهو عليه ذنوب كبائر ولم يتب منها نقول تحت خطر المشيئة، هذا لفظ صحيح، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. كذلك أحيانا الشخص يعمل حسنة في نظر الناس ما لها ذلك القدر لكن تكون سببا لعتقه من النار، الشخص الذي يرفع من الأرض ورقة عليها اسم الله أو اسم معظم كاسم محمد النبي المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قد تغفر له كبائر بهذه الحسنة، هذا بنظر الناس شو هي؟ قد يقولوا لك شو عم تعمل ورقة موسخة كيف عم ترفع من الأرض، أما إذا شافوك عم ترفع شقفة خبزة وتبوسها وتحطها على راسك تقولوا ما شاء الله عليك عارف قيمة النعمة، أما إذا رأوك ترفع ورقة عليها معظم كاسم الله وهي فيها وسخ يقول شو عم تعمل ليه عم ترفعها؟ قد يستغربون إن قلت فيها اسم معظم أرفعها يستغربوا، أما إذا رفعت الخبز المعفن الميبسة وبستها وحطيتها على جبهتك يقولوا لك ما شاء الله عليك، وهذا الفعل ليس فعلا حسنا، بس لتعرف إذا واحد وجد في الطريق قطعة خبز يابسة أو متعفنة أخذها رفعها من الطريق قبلها وضعها على جبهته ليس مستحسنا هذا الفعل، إذا أطعمها لعصفور له حسنا له ثواب، استقبلها ما فيه ثواب، وضعها على الجبهة ما فيه ثواب، شفتوا كيف الواحد بالعلم يعرف الصواب من الخطأ، يعرف ما فيه ثواب مما ليس فيه ثواب. كثير من الناس يشوف واحد يظنون به الصلاح شو بيعملوا فيه؟ بيمسكوا له ايده يعملوا له، هذا فعل قبيح منه حرام بس ليس سنة، هذا ليس شيئا مستحسن، بدعة قبيحة هاي. وبعض الناس بيعملوا من بعيد قال هيك وبيبوس ايده، هذه ليست مستحسنة، هذا الفعل ليس مستحسنا، منه حرام ليس مستحسنا. كيف تعرف إذا كان مستحسنا؟ أهل العلم أهل الشرع يقول لك هذا فعل حسن هذا فعل قبيح. كذلك يا أحبابنا ورد حديث في فضائل الأعمال ينبغي أن لا تترك العمل به في جامع الترمذي، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قال عقب صلاة المغرب قبل أن يمد رجله ويكلم الناس 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتبت له 10 حسنات موجبات، ومحيت عنه 10 سيئات موبقات، وحفظ من المكروه. وإن قال مثل ذلك عقب صلاة الفجر فله مثل ذلك. يعني إذا واحد قبل أن يمد رجله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يكلم الناس سلم من صلاة المغرب فقال 10 مرات هذا اللفظ الذي قلته، وفي رواية زيادة بيده الخير، وفي بعض الروايات بدون بيده الخير، تكتب له 10 حسنات موجبات. قال بعض العلماء موجبات أي موجبات لدخول الجنة، وقال بعض العلماء موجبات أي موجبات لتكفير الخطايا، ومحيت عنه 10 سيئات موبقات. قال العلماء أي من الكبائر، 10 سيئات من الكبائر. وورد في الأحاديث الصحيحة أن الشخص إذا صلى الصلاة الصحيحة الكاملة من الفرائض 5 ثم صلى الصلاة التي بعدها فإن تجنب الكبائر تغفر له الصغائر ما بينهما. هذا الحديث نافلة، هذا الذكر اللي قاله الرسول في الحديث نافلة. والصلاة شو؟ 5 صلوات 5 مفروضة، صلاة الصبح مثلا ثم صلاة الظهر، بين الصلاتين المفروضتين تكفر الصغائر إذا كانتا صلاتين كاملتين. أما هذا الذكر تكفر به شو؟ 10 كبائر، مش بالقياس من عنا، هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحفظ هذا الشخص مما يكرهه، مما يكرهه يحفظ، ويحفظ من أذى معظم الشياطين. هذا حديث في فضائل الأعمال، بعد أن تسمع ما قاله الرسول فيه كيف تطيب نفسك أن تتركه، كيف تطيب نفسك أن تتركه بعد أن تسمع ما قال الرسول فيه. أكثر الناس اللي بيصلوا الصبح بيصلوا المغرب بيقوموا فورا بعد الصلاة، بدون يرجعوا يناموا، أو بدون يقوموا يحضروا شيء على التلفزيون بعد المغرب، والصبح بدون يناموا، هذا إن صلى الصبح في وقتها. قال شيخنا رضي الله عنه: أما الذي يصليها قضاء فاحتمالان، احتمال أنه يحصل له ذلك، واحتمال أن هذا لا يحصل إلا لمن أداها في وقتها، والاحتمال الثاني هو الأقرب، أن هذا السر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل إلا لمن صلى الصبح في وقتها ومن صلى المغرب في وقتها. بعد أن نسمع كلام الرسول هذا لا ينبغي أن نترك هذا الذكر الذي ذكره الرسول بلا سبب، يعني إذا لم يكن عندك سبب لا تترك هذا الذكر الذي ذكره الرسول في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. نعم، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له مثلا. نعم، وأما من مات بعد أن تاب فأدى جميع ما فرض الله عليه واجتنب المحرمات فهو كأنه لم يذنب، لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن مسعود. يعني إذا واحد أدى الفرائض واجتنب المحرمات فهذا الشخص، هذا الذي يقال عنه المؤمن الكامل أو يقال عنه المؤمن القوي، وهو يعنيه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض كلامه في مثل قوله: الدنيا سجن المؤمن، أي الكامل، يريد الرسول الكامل ليس أي مؤمن، لا يريد أي مؤمن، الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. الدنيا بالنسبة للمؤمن الكامل محل بلاء ومحل جوع ومحل عطش ومحل تعب يبتلى المؤمن فيها كثيرا، فإذا كان من أهل الدرجات العالية يكون بلاؤه أكثر ليناسب ذلك علو درجته عند الله. لما يكون الواحد درجته عالية عند الله يزيد الله عليه من البلاء لأنه يحبه حتى ترتفع درجته أكثر، لأن المؤمن الذي هو كامل من شأنه إذا نزل به البلاء لا يعترض على الله ولا يعصي ربه بسبب هذا البلاء فيترقى. أما الذي حصلت منه معاصي، حصلت منه ذنوب ثم تاب منها فهذا تغفر له ذنوبه إن تاب توبة صحيحة تغفر له، لكن من لم يأتي بالذنوب يكون أحسن، يعني الذي هو من الأول لا يأتي بالذنوب أحسن من أن يأتي بالذنوب ثم يتوب. بعض الناس يقول لك طيب يا أخي نعمل ذنوب نرجع من توب نعمل. قال العلماء مثل هذا الذي يأتي الذنوب ويقول أتوب منها كمثل إنسان يفقأ عينه ثم يقول أداويها، كل ما واحد فقع عينه ويداويها تكون مثل العين اللي ما أنا مفقوقة، العين اللي ما فقئت كالعين التي فقئت تداوى، لا هذيك أحسن. والمؤمن الذي من شأنه لا يعصي ربه يكون أحسن حاله يكون أحسن. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، أي لأنه نال الشهادة بعد أن هدم الإسلام كل ذنب قدمه، فالفضل للإسلام لأنه لو لم يسلم لم ينفعه أي عمل يعمله. شو ما كان عامل إذا لم يسلم ما بينفعه شيء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسلم ثم قاتل، ما قال تعالى إلى القتال، قال له أسلم ثم قاتل. ما صلى بعد الرجل، ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، جاء إلى الرسول قال له الرسول أسلم ثم قاتل، ففعل فقتل. فقال الرسول عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني بسبب إسلامه هذا عمل قليل حسب ماذا كلفه ذلك. الاعتقاد الصحيح مع النطق بالشهادتين، هل هو عمل كثير عمله من حيث العدد والوقت والجهد؟ لا، عمل قليل، لكن من حيث ما ناله عند الله نال الشهادة عند الله. هذا مسلم. ممنوع عن الكافر إذا مات شهيد، كثير ناس جهال، إذا مات واحد كافر بالمعركة مع المسلمين يقولوا الشهيد فلان، لا يقال عنه شهيد. الشهيد مؤمن قتل في سبيل الله يقال عن هذا شهيد. وهذا الرجل كان التحق بالمجاهدين من أجل أن قومه الذين هم مسلمون خرجوا من غير أن يسلم، ثم ألهمه الله أن يسأل الرسول فسأل فأرشده الرسول إلى أن يسلم ثم يقاتل. من شاء الله له الخير هيأ له أسباب الخير، هذا إنسان شاء الله له الخير فهيأ له أسباب الخير، وهو أحسن خير هو أنه دخل في الإسلام. مثل ذاك الرجل الذي كان في سويسرا، كان شيخنا يذهب من ناحية إلى ناحية لتعليم الناس، فوقف في مكان ليستريح ويشرب شيئا، فجاء رجل من أهل البلد و تكلم بلغته مع إخواننا الذين يترجمون، قال أريد أن أصافح هذا السيد. فسأل الشيخ يقول يريد أن يصافحك، فقال نعم أصافحه، فصافحه. فقال له الشيخ أريد أن أكلمك بكلمة المترجمون يخبرونه، فقال وما هي؟ قال أخبرك عن الإسلام. قال أسمع، فأخبره عن الإسلام وطلب منه النطق بالشهادتين فأسلم. وهو الشيخ كمار يشرب شيئا، وهذا الرجل من أهل البلد، الله شاء له الخير فهيأ له أسباب الخير. فقال الشيخ لبعض أحبابنا تبقى معه تعلمه ونحن نذهب إلى مقصدنا، إذا شاء الله أمرا هيأ أسبابه. وهذا رجل من أهل تلك البلاد، قاعد مثل بيقول العوام ببيروت بجورة الكفر، الله شاء له أن يهتدي على يد هذا الرجل الصالح. الشيخ شكله غريب، لابس جلابية وحاطط قلنسوة، هذا الشكل ليس معهودا عندهم، الله أعلم ماذا رأى في وجهه، فأحب أن يصافحه، الله تعالى هداه. ثم انظر إلى تفكير الرجل الصالح، فورا في أي شيء فكر في الخير له، قال أكلمك كلمة، فقبل ذاك كلمه بلطف ودخل في الإسلام، والحمد لله على هذه النعمة. هل لنصر على الإسلام؟